ليتك معطوفة على ما قبلها، كأنها تأكيد وتحقيق لما كان قبلها. قال الكافرون هذا ساحر مبين، وهذه بذرة الكفر وبذرة الإنكار وبذرة الجحود وبذرة التعجب الذي بدا عليهم ووبخهم عليه القرآن. ثم انتقلت الآيات بعد ذلك للتعريف بالحق تبارك وتعالى، للتعريف بالله أنه جدير بالعبادة، وأن دليل ذلك كائن في كل المخلوقات بل في داخل الإنسان نفسه، بمعنى أن ربوبية الله ثابتة ولا ينكرها أحد، فهو الذي يخلق وهو الذي يرزق وهو الذي يدبر شؤون الكون. فإذا كان ذلك واضحا فلا بد أن يكون واضحا أيضا في الأذهان أنه هو الجدير بالعبادة، وهو الإله الأوحد الذي يوحد ويمجد ويعبد. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. تكلمنا عن خلق السماوات والأرض في ستة أيام وأنها اقتضتها حكمة الله، وإذا كانت قدرة الله في وسعها أن يخلق الكون في لحظة، فعلم الله وحكمة الله تقتضي أن يتأتى خلق الكون تدرجا. حكمة الله وعلم الله تقتضي أن يكون خلق الكون تدرجا. ذكرنا أن العلماء قالوا أنها في هذا أيضا تصل إليه، ما خلص الموضوع، لا لا اللي ينبت مش حاجة هي تخليك تبص الدقيقة تركز، الموضوع خلص هي حركة وخلص تعملها واحد قاعد بص على إيه. لا يصرفك الشيطان. إذا كانت قدرة الله يفهم منها أن الكون يوجد في لحظة، فعلم الله وحكمة الله تقتضي أن يخلق الكون في ستة أيام. وذكرنا آيات سورة فصلت في هذا الشأن. ثم استوى على العرش. الاستواء على العرش أول العرش خلق عظيم من خلق الله، خلق عظيم من خلق الله لا يعرف قدره ولا كنهه إلا الله. والعرش ذكر في القرآن مرات عديدة أكثر من 20 مرة، والاستواء ذكر 7 مرات كما ذكر الشيخ، يعني العرش ذكر 21 مرة في القرآن والاستواء 7 مرات. الاستواء معلوم كما قال الإمام مالك، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. لما سئل الإمام مالك استوى على العرش ما معناها، سبحان الله القرآن لم يبين ولا يعنينا ولا يلزمنا أن نعرف كيفية الاستواء، لأنه استواء لله على عرشه، ونحن لم نرى العرش ولا نعرفه إنما نؤمن به. وكذلك الحق تبارك وتعالى هو فوق مستوى العقل أن يفهم ما يتأتى منه جل وعلا. فإحنا نؤمن بوجود العرش ونؤمن بحقيقة الاستواء عليه، ونقول الاستواء معلوم بنص القرآن أنه ذكر 7 مرات، والكيف مجهول لنا لا نعرفه لا عقولنا لا تدركه، والإيمان به واجب لأنه بنص القرآن، والسؤال عنه بدعة، يعني لا يصح أن يسأل عنه أنه فوق المستوى للعقل البشري ولا أحد يستطيع أن يتكلم فيه. العلماء المحدثون قالوا إن النصح يفهم منه، يفهم من هذا السياق قدرة الله وهيمنته وسلطانه على الكون كله. إذا كان سلطانه على عرشه وهو من أعظم ما خلق، فسلطانه وهيمنته على الكون كله ثابت، أمر ثابت لا نقاش فيه. وإذا كان الأمر كذلك فالإيمان واجب والعبادة لله واجبة، بل إفراده بالعبادة أمر واجب لعظيم سلطانه سبحانه وتعالى جل شأنه. يدبر الأمر، التدبير كما ذكر، التدبير وتهيئة الأمور على الوجه الذي يتلاءم مع وظيفتها وما يطلب وما خلقت له. فالكون كله يدبر بقدرة الله، والتدبير مش ما هوش تدبير يعني جملة واحدة نفهم جملة واحدة أن الكون مدبر بأمر الله، هذا واقع. إنما عشان تتخيل قدرة الله وافتقار الخلق إلى الله، تخيل أنه يدبر كل شيء في هذا الكون بكل دقيقة وكل لطيف. يدبر الأمر في البشر في خلقهم وتنويعهم وتدرجهم واختلاف درجاتهم واحتياج بعضهم إلى بعض، ويدبر الأمر بتدبير ما يحتاجونه إليه تشريعا ينزل وحيا من السماء، ويدبر الأمر في داخل جسم الإنسان الواحد في آلاف بل عشرات الآلاف الأمور التي تحدث داخل الجسد، في داخل جسد الإنسان أمور تحدث، يعني تفاعلات كيماوية، تحركات كهربية، أمور إشارات، جهاز عصبي، جهاز دموي، جهاز كلوي، جهاز كلوي، جهاز هضمي، جهاز، سبحان الله العظيم والحمد، داخل الإنسان كل دقيقة في داخل الإنسان في كل خلية بل في جزء من الخلية يكون بقدرته. وإذا كان الذرة لها مكونات، العقل الإنسان وصل لأن الذرة لها مكونات، فمكونات الذرة تحركها بتدبيره سبحانه وتعالى وتقديره. إذن يدبر الأمر للمخلوقات، للجن، للإنس، للملائكة، للنبات، للحيوان، للجماد، للعناصر، للذرات، لكل شيء يدبر الأمر. يدبر الأمر فيما يحدث في كونه سبحانه وتعالى جل شأنه. وإذا كان هو مدبر الأمر وليس لأحد معه تدبير، فالتفويض لصاحب الشأن والتقدير والتدبير. ودي قيمة الإيمان وقيمة معايشة القرآن، ومعايشة القرآن ربما نتكلم بعدها عنها بعد قليل إن شاء الله. أن معايشة القرآن ضرورة، وقيمة مجالس العلم في أنك تعايش القرآن، تعيش مع القرآن. ولما تتأمل فيما ذكره العلماء في معاني الكلمات والألفاظ والجمل والآيات والسور، أنت تعايش القرآن، وأحوج ما يكون الإنسان إلى معايشة القرآن. يدبر الأمر، ما من شفيع إلا بإذنه. الكفار كانوا يعبدون الأصنام، يقولوا يعني نتخذهم شفعاء يقربوننا إلى الله زلفى، أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. إذا كان الأصنام لا تملك شيء، لا تملك حركة ولا سكون ولا خلق ولا إيجاد ولا رزق ولا تتكلم ولا تفهم ولا تعبر عن نفسها وليس لها مطلوب، إذن لا يملكون الشفاعة. هم كانوا يزعمون أنهم يعبدون هذه الأصنام لتكون لهم زلفة، تقربهم لله زلفة وتشفع. والشفاعة معناها انضمام شيء إلى شيء، يعني فلان يشفع لفلان، يعني ينضم معه في قضاء مصلحته، يشفع له، يذهب معه إلى كبير من الكبراء من المخلوقين، من وزير إلى غفير إلى معرفش صاحب مصلحة، يقضي مصلحة يروح معه، يعني زي انضم إليه بعد كان الوحدة أصبح إيه مشفوعا بمن ذهب معه. معه، وغالبا أن الشافع بيكون أعلى مرتبة من المشفوع له. هذا كائن في البشر، والنبي عليه الصلاة والسلام أقر الاستشفاع، أنك تروح مع واحد تدي له مصلحة عند واحد ثاني، أو تدي له تأشيرة أو تزكية على ورقة أو بتليفون أو كذا، تعينه على قضاء مصلحة. أما مع الله الشفاعة لا تكون إلا بإذنه. وذلك العلماء قالوا في هذه الآية: ما من شفيع إلا من بعد إذنه. يعني أيها الجاهلون، أيها الكفرة الذين تعبدون الأصنام وتعتقدون أنها تشفع لكم، لن تشفع له. واستدركت الآية أن هناك من يشفع من خلق الله بإذن الله، كالملائكة وكالأنبياء وكالشهداء. ذكر في آخر الآية: إلا من بعد إذن. يجب إذن، ولن يأذن للأصنام ولا للأحجار ولا يأذن للشركاء، إنما إذنه يكون لمن تقتضي حكمته أن يكون في هذا المقام. وخيرهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، له الشفاعة العظمى ببدء الحساب، والحديث طويل في البخاري، وله الشفاعات الخاصة لأمته صلى الله عليه وسلم، لأمته عامة. يعني الأول يشفع لأهل المحشر جميعا أن ينصرفوا من الانتظار في أرض المحشر إلى الحساب، وهذه تمنيات جميع أرض المحشر، مليارات من البشر لما يشتد بهم الكرب يلجؤون إلى من يعرفون من الناس، يتحاورون ويتشاورون، نذهب لمن؟ نذهب لآدم أبونا اشفع لنا عند ربه، فيذهبون إلى أبينا آدم فيقول: عصيت ربي ودعوته وغفر لي، أنا لا يعني لا أملك هذا، اذهبوا إلى غيره، اذهبوا إلى نوح، أنت أبو البشر الثاني، أبو البشر الثاني. طيب، فيعتذر إبراهيم أبو الأنبياء فيعتذر، موسى عيسى عليه السلام يقول لهم: ما حدش هينقذ الموقف غير لن ينقذكم إلا محمد صلى الله عليه وسلم. فيذهبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستشفع عليه الصلاة والسلام، فيشفع لأرض المحشر جميعا، وده مكان لا يبلغها إلا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. قلنا الحكمة والعلم لله، الحكمة في هذا المقام بيان مقام النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ما رحمة الله واسعة، وهو يعلم ما يدور في خواطر هؤلاء وما يكون فيه يكونون فيه من الكرب والشدائد. كان قادرا، وهو قادر سبحانه وتعالى جل شأنه، أن يعجل بالحساب رحمة بهؤلاء، لكن ليظهر مقام محمد عليه الصلاة والسلام أمام جميع الخلق، بدءا من أبيه آدم أبو البشر كلهم إلى آخر من يموت من أهل الدنيا، حتى تعلم الخلائق كلها الذي أنكر وجحد وكفر وتطاول واستهزأ وتهكم واستخف وغفل وضيع وأضاع في الدنيا، في هذا المقام يعرف مقام محمد. فمنهم من يضعه هذا الموقف في موضع التعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، زيادة في حبه وإيمانا به. ومنهم من يزداد حسرة وندما حيث لم يفهم هذا في الدنيا، لم يدرك مقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا، فتجرع الحسرة، لكن تشمله شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أن يبدأ الحساب، مجرد بدء الحساب يعني. ثم يعني يأذن الله سبحانه وتعالى لمن يشاء ويرضى، من الملائكة، من الصالحين، من الشهداء، ممن عمل عملا صالحا ارتباه ربنا سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك لما يكون الناس صفوفا ويمر بعض الناس بعضهم ببعض، فينادي بعض المقصرين على بعض الطائعين: يا فلان، ألم أسقك شربة ماء؟ اشفع لي عند ربك. ألم أقدم إليك كذا؟ اشفع لي عند ربك. فتجلى الكريم سبحانه وتعالى ويأذن لمن شاء بما شاء من الشفاعة. نسأل الله أن تشملنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وبفضل الله وبكرم الله أن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير، وهو ذا صاحب الفضل الكبير. ما من شفيع إلا من بعد إذنه. وجاء التأكيد، التأكيد، التأكيد: ذلكم الله ربكم فاعبدوه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه، ذلكم الله ربكم إجمال لما سبق، وهذا مكرر في القرآن: ذلكم الله ربكم، لمن لم يعرف فليعرف، لمن كان غافلا فليتنبه، لمن أريد أن يعلم فليعلم. فاعبدوه، ودي الغاية الكبرى، الغاية الكبرى التي تقصد من جميع الخلق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن ذلكم الله ربكم فاعبدوه. ولأن الإيمان مركوز في الفطرة منذ خلق الله السماوات والأرض وخلق الناس وخلق الخلق، الناس في فطرتهم يعلمون أن للصنعة صانع، وأن الصانع واحد، وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم. هذا في بداية الخلق: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا بلى. هذا العهد في عالم، في عالم الذر قبل أن يوجد الناس. إذن في الفطرة مركوز في الناس، في داخل الإنسان، كل إنسان داخله عنده يعني بذرة الإيمان وبذرة التوحيد وبذرة الاعتراف بأن الله جدير بأن يعبد، هذه موجودة. فذل قال في آخر الآية: أفلا تذكرون؟ لأن التذكر معناها إيه؟ معناها مراجعة شيء معلوم في العقل. تذكر معناها أنك تراجع في عقلك ما كان مستقرا فيه، للتذكر. ولذلك في مواضع يقول: لعلهم يتفكرون لآيات لقوم يتفكرون. التفكر يكون بإعمال العقل للوصول لفهم حقيقة معينة، أنما التذكر يكون بالمراجعة، يراجع معلومة معينة أو شيء معين. فقال لك: لأن الإيمان مركوز في طبيعة الإنسان وفي الفطرة، فلو الإنسان راجع نفسه وخلى بنفسه بعيدا عن الهوى، بعيدا عن الشهوات، وبعيدا عن عما يصد عن الحقيقة والحق، لو خلى سيصل إلى حقيقة توحيد الله واستحقاق الله أن يعبد سبحانه وتعالى جل شأنه. أفلا تذكرون؟ ثم بعد ذلك تقول الآية: إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده. إليه مرجعكم جميعا، دي بيان في صفات الله سبحانه وتعالى التي تؤكد ضرورة الإيمان وضرورة الاستعداد للقاء الله بالعبادة وبإقامة شرع الله في الأنفس وبين الخلق. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيد. كل هذه صفات القرآن يرددها على الأسماع عشان تستقر في القلوب وفي العقول. إذا كان الناس بكفرهم وجحودهم ينكرون البعث، فيأتي القرآن يرددها. ولذلك من الأشياء التي تكررت كثيرا في القرآن الكلام عن البدء والإعادة، الكلام عن الخلق وعن الموت وعن الحياة وعن البعث وعن النشور. وإذا ذكرها صاحب المنار لما تكلم عن حكمة القرآن قال في أشياء يذكرها مرات معدودة، مرة اثنين ثلاثة كده، لأن ترديدها يعني لا يحتاج إليه الناس. وذكرنا مثال على ذلك في درس فائت، قلنا لما تكلم عن أحكام الحيض ما ذكرهاش، خلاص تعرفت إذا انتهى الموضوع، لا داعي لتكريرها. لما تكلم عن الطهارة عموما يكررها مرة اثنين ثلاثة. لما تكلم عن اجتثاث الشرك وأنه باطل مرات ومرات ومرات ومرات. لما تكلم عن استحقاق الله في أن يعبد وأن يوحد ويمجد مرات ومرات ومرات ومرات كثيرة. أحيانا أيضا يذكر غرضا فيفصل فيه تفصيلا واضحا، كالحديث عن البر في آية البر تتكلم عنها توضيحا، أو عن حديث في قول الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، عن العلاقات الاجتماعية والإنسانية يذكرها في موضع واحد بالتفصيل لاحتياجنا إلى ذلك. وتلك حكمة الله وذلك هو الكتاب الحكيم. وفيه موضوعات يذكرها إجمالا ولا يفصل فيها لأنها لم تكن موجودة في عهد النبوة، في أحكام وأمور لم تكن موجودة في عصر النبوة فيشير إليها إشارة، وتأتي الأيام فيحتاج الناس إليها فيرجعون إليها، فهنالك يحتاجون إلى تفاصيل يلهمهم الله إياها. جاءت إجمالا لأن لا يعني لما يجي يقول ويخلق ما لا تعلمون، جملة ويخلق ما لا تعلمون، الصحابة ما سألوش هو إيه وإزاي وفيه، ويخلق ما لا تعلمون. لما يجد الزمان وتأتي أشياء لم تكن موجودة أيام نزول القرآن يبقى هذه الجملة استوعبت كل ما يأتي بعد ذلك. لما يتكلم عن الحق والعدل يتكلم عنه إجمالا لتحكم بين الناس بالحق، لأن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. كيف يقام العدل؟ تنشأ وزارات، تنشأ مؤسسات، تنشأ مصالح، تنشأ معرفش إيه، تنشأ كليات، تنشأ كل هذا ما كانش موجود أيام نزول القرآن. لكن لكي يقام العدل، لكي يقام العدل يبقى احتاج البشر إلى تطويرات كثيرة. هذا لم يذكر في القرآن تفصيلا، أشير إليه إجمالا. وقص على هذا، ونسأل الله أن يعلمنا بما ينفعنا. إليه مرجعكم جميعا، إليه مرجعكم جميعا تقرير لحقيقة لابد أن تستقر في الأذهان وفي القلوب. وأيضا طالما فيه رجوع إلى الله يبقى فيه محاسبة، وطالما فيه محاسبة يبقى فيه ضرورة الالتزام بما يأمر سبحانه وتعالى جل شأنه والبعد عما ينهى. وعد الله حقا، وعد الله حقا تأكيد، تأكيد، لأنهم أنكروا ذلك وغفلوا عن ذلك ولا يستطيعون أن يتصوروا ذلك، يعني لأنهم مرت بهم سنون طويلة وأجيال في غفلة ولم ينبهوا إلى ذلك، فاحتاج الأمر إلى تأكيد. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا، لا تخلف ولا تغير ولا تبدل ولا مجال للنقاش فيه ولا للتكذيب ولا التشكيك. إنه أي الله سبحانه وتعالى أي الله إنه يبدأ الخلق ثم يعيده، وهذا لا يملكه أحد من المخلوقين. الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك هذه الحقيقة، القدرة على البدء وعلى الإعادة، وتتكرر في القرآن مرة ومرة ومرة مرات إنه يبدأ الخلق بالإيجاد ثم يعيده بالبعث والنشور ثم الحساب. والحكمة في ذلك ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط بالعدل وبالحق، ولا يظلم ربك أحدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وأن تك حسنة يضاعفها يؤتي من لدنه أجرا عظيما سبحانه وتعالى جل شأن، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. وآمنوا وعملوا الصالحات جمعت كل المراد من المخلوقين من العباد، تأتي مرة مجملة ومرة مفصلة. والذين كفروا عليهم أن يتنبهوا. كان ممكن اللي في غير القرآن والذين كفروا سيجزون أيضا، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. والذين كفروا وتنتهي الآية خلاص، والذين كفروا يجازي. ممكن يفهمها يعني تقال في غير القرآن، والذين كفروا لهم، شوف بقى، والذين كفروا لهم، كان ينتبه يقول لي ايه ترى لي ايه لي ايه لي ايه، لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. الأهل الإيمان جزاء، جزاء حتى كلمة جزاء حلوة وخفيفة وجميلة، أنا نوع من المكافأة. وذلك هاتي جزاء بما كانوا يعملون، جزاء بما كانوا كذا. هنا والذين كفروا لهم شراب من حميم، والحميم أشد درجات الحرارة، شراب تشتد حرارة تتقطع به الأمعاء والعياذ بالله، شراب وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بخار بس كده قبل أن يقتربوا منه يشوي الوجوه، يعني تقع الجلود من على الوجوه والعياذ بالله، بعد ما اشتد به من حر في جهنم والجوع وبعدين الزقوم البلاء المبين والعياذ بالله، الزقوم اشتد بهم العرش، يستغيث ويغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه، شراب من حميم تشتد حرارته والعياذ بالله. واشتداد الحرارة يعني لن يذهب ظمأهم بل يزدادون ظمأ على ظمأهم جزاء بما قدموا من الكفر والجحود والعصيان والعياذ بالله. والعذاب الأليم المؤلم، العذاب المؤلم يعني شراب من حميم والعياذ بالله، وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. لا قوة إلا بالله، لا قوة إلا بالله، لا قوة إلا بالله، لا قوة إلا بالله. نسأل الله السلامة والعافية وحسن العاقبة، نسأل الله السلامة والعافية وحسن العاقبة. ويأتي الكلام عن صفات الله سبحانه وتعالى وعن أفعاله التي لا ينكرها عاقل. هو الذي جعل الشمس ضياء، الشمس من أعظم المخلوقات نفعا، ومن أعظمها خفاء في أسرارها، حدش يعرف أسرارها إيه، يعني العلماء يعني كل ما وصل إليه العلم يقول لك إنها كتلة مستعلة، طاقة مستعلة، كتلة مستعلة، سبحان الله العظيم بحمده، كتلة مستعلة ومستمرة منذ خلقها الله إلى أن تقوم الساعة. طب الاشتعال في الأشياء إذا كان أجسام بتوجد في يقف فيها النار وتشتعل بتخلص الأجسام وتنتهي، لكن هي كتلة مستعلة وباقية وتؤدي وظيفتها على أدق ما يكون على أكمل ما يكون، سبحان الله العظيم وبحمده، لا يقترب منها شيء إلا يحترق، ولا مش ممكن يقترب منها على بعد آلاف الميلات الأميال الكيلوات، آلاف الأميال لو اقترب منها الأجسام تحترق، ومع هذا هي سبب الحياة في الكون. جعل الشمس ضياء، الشمس مخلوق كائن عظيم لا تصل العقول إلى كنه، وكل ما يعرف يعرف عن بعض صفاته، لكنه ضرورة لإقامة الحياة على أرض الله ولا أحد ينكر هذا، وبالمنطق والعقل بالمشاهد يثبت أن الشمس ضرورة للحياة. لو ولد مولود وضع في ظل مدى الحياة لن تستقيم له حياة، مش ممكن يطلع سوي أبدا، يطلع فيه لين عظام، يطلع فيه نقص تعرف فيه وإيه وإيه، مش ممكن. لكن يحتاج الإنسان والحيوان والنبات إلى الشمس ليحيا. سبحان الله العظيم وبحمد. سبحان الله. وفي حركة الشمس حياة للكون وتنويع للكائنات، لأنها حين تشتد الحرارة في مكان يصلح هذا المكان لإنتاج زراعي وإنتاج حيواني ولحياة معينة، وحين تكون اشتد الحرارة بالقرب من الشمس يعني في الكرة الأرضية، وحين تقل الحرارة يصلح المكان وتصلح البيئة لكائنات أخرى غير الكائنات في البيئة الأولى، وكائنات ثالثة ورابعة وهكذا. طيب، والحركة والشمس في حركة مستمرة رغم ضخامة حجمها، في حركة مستمرة زائدة، وكما ذكر العلماء قالوا إن الحركة هي سر الحياة، لأن لو توقفت الحركة في الكون يبقى عدم أي حاجة في الكون، من الذرة الحركة فيها مستمرة دائبة، إلكترونات وبروتونات ونيوترونات ونواة حركة حوالين، وعم سلطان ده بيضحك عشان هو متخصص بدينا محاضر يا عم. الإلكترونات والبروتونات والنيوترونات والداخل الذرة في حركة مستمرة، هذه الحركة المستمرة داخل الذرة اللي العين ما بتشوفهاش والمجاهر قد لا تصل إليها، ولكن فيها حركة مستمرة، هذه سر الحياة. الدورة الدموية في الجسم إذا توقفت الحركة ما هو ده الموت، إذا توقفت الحركة في الجهاز العصب ما هو ده الموت، أي عضو من الأعضاء هي السكون هو الموت، إنما الحركة هي سر الحياة. الشمس متحركة وهي ضياء تشع للكائنات نورا يقتبس منها القمر، القمر بيأخذ منها يعني بس إيه انعكاس ضوء الشمس يظهر على القمر، واللي نزل على القمر ما شافش اللي معانا على أرض القمر، شو قال لك بجسم مظلم لكنه يعكس ضوء الشمس، عشان بالليل ما شاء الله ترى القمر تنظر إليه تستشعر الراحة والجمال والهدوء وتحس في جسمك وقلبك راحة تامة بالنظر إلى القمر، لكن لو نظرت إلى الشمس طويلا ذهب البصر، اللي يقعد يركز في الشمس يخطف بصره، لكن القمر جمال وبهاء وحلاوة وراحة، يضرب به المثل في الجمال، والنظر إليه راحة نفسية كاملة، والحاجة إليه في الليالي حدث عنها ولا حرج. لكن هنا لم يتكلم عن نور القمر، يعني في آيات ثانية جعل الشمس فراجا والقمر نورا، فراج يضيء وتنبعث منه الطاقة والحرارة، والقمر نور يعطيك نورا ترى به الأشياء في الليالي المظلمة، يعني هو يعني سبحان الله العظيم وبحمده، يعني هو كائن احتياطي عشان الليل يجي لك الضوء، الضوء للمتحرك انما تنام عليه، ضوء القمر تنام عليه، انما ضوء الشمس صعب انك تنام عليه، سبحان الله العظيم وبحمده. طيب، وقدره منازل، المنازل بقى هي دي اللي فيها اسرار الكون كله، منازل يعني مراحل، يفهم على انها مراحل 28 مرحلة، في كل ليلة مرحلة عشان الشهر يتكون من 28 و 29، يبقى منازل القمر يعرف بها عدد الليالي، يسألونك عن الأهلة قل مواقيت للناس والحج، قدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، لتعلموا عدد السنين والحساب. تخيل إن مفيش قمر شمس، ليه؟ إن يعني كون نهار على طول، طب تحسب إزاي؟ كيف تحسب لو الكون ما يعني نهار على طول؟ قل أرأيتم جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، طيب من يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ لا إله إلا الله. يبقى لو تكون لو الشمس مستمرة على طول هتحسب إزاي إن اليوم مشى ولا خلص؟ إنما عشان سبحان الله غابت شمس يوم الأحد فدخلنا في ليلة يوم الاثنين كده بنحسب يقول حد خلص نخش على الاثنين يخلص ليل الاثنين يجي نهار الاثنين الاثنين ثم بعد ذلك يخلص النهار يبقى تقدير الحساب لا تأثر بالقمر وده محتاج له الكافر والمؤمن واللي يفهم واللي ما يفهمش واللي مستعبد واللي مستهبل كلهم محتاجين الحساب. وخلي بالك قال إن لا تقوم الحضارة إلا بالحساب الذي يتأتى من هذا القمر. ما أنت تحسب العمر إزاي؟ تحسب مواعيد العمل إزاي؟ تحسب مواعيد سداد القروض والديون إزاي؟ وتحسب مواعيد الصنع إزاي؟ يقول لك أنا أجي لك بعد ثلاثة أيام عشان أبني لك البيت، أجي لك بعد يومين عشان أحرث لك الأرض بالجراح، أجي لك بعد ثلاثة أيام عشان أكتب لك الموضوع الفلاني، أجي لك عشان أقعد معاك ونتفاهم في الموضوع بعد ساعتين بعد ثلاثة أيام. طب كيف تقضى المصالح لو ما كانش الحساب ده موجود؟ لا تقوم الحضارة البشرية إلا على هذا الحساب ولتعلموا عدد السنين والحساب. ولذلك ربنا قال ولتعلموا عدد السنين والحساب وجاءت التفاصيل في أجيالنا هذه عشان توجد مراصد ترصد وتحسب وبعدين يحسب لك إيه يعمل لك نتيجة يقول لك إيه اللي هي التقويم تقويم شهري تقويم شهري بالأيام وتقويم أيام بالساعات وتقويم شهري بمنازل القمر وضوء القمر وضوء الشمس. والنهار تلاقي تمشي تفتح التليفون يقول لك درجة الحرارة 35 والشمس ساطعة تفتحها في الليل يقول لك السماء صافية والدرجة درجة الحرارة 30 سجلها التليفون غششوها من فين الدهالة من مرصد من علوم اكتشفت. وهذا بقدرة الله وتقديره لأنه قال لتعلموا عدد السنين والحساب سبحانه وتعالى جل شأنه وأودع في الإنسان القدرة على الابتكار والاستكشاف عشان يعرف كيف يكون ذلك. والكافر يعني الكافر ينشئ المراصد عشان يحسب بناء على منازل القمر وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما فيش واحد في الكون يقدر ينكر الاحتياج إلى هذه المنازل احتاجوا ليها واستخدموها وأنكروا وجود الخالق يحتاجون إليها في كل لحظة وفي كل ثانية عشان يحسبوا اللي هم عايزينه ومع هذا ينكرون وجود الخالق. سبحان الله العظيم وبحمده وهو حليم لا يعجل يحلم عليه يعني يستمتعون بصنعته وبخلقه وآثار قدرته ومع هذا ينكرون وجوده وهو يحلم عليهم لأنه لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. سيأتيهم وسيأتي الآية التالية إن شاء الله بيان أكثر لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. ما خلق الله ذلك إلا بالحق بقدرته سبحانه وتعالى جل شأنه لإرادته نفع الخلق وهذا من الحق ولإرادته أن تستقر أمور الخلق على أرض الله إرادته هذه هي الحق الحق الثابت الذي يتغير الحق الذي يحتاج إليه كل مخلوق الحق الذي قامت به السماوات والأرض وما خلقنا السماء والأرض ما بينهما لاعبين ما خلقنا السماء والأرض باطلا ليس لعبا وليس بطلا وباطلا وإنما بالحق تفهم الحق يعني ليس لعبا ولا لهوا ليس عبثا إنما لغاية ولهدف لأن الحق يصل به الإنسان إلى الغاية وللهدف. أما الباطل زاهق زهوق لا يثبت ولا يدوم ولا ينفع. لكن الله خلق وقدر المنازل لهذا القمر بعلمه سبحانه وتعالى جل شأنه. ما خلق الله ذلك إلا بالحق. الحق أيضا أن تسترشد العقول إلى وجود خالق من الحق المقصود أن تسترشد العقول إلى وجود الخالق، تصل إلى معرفة الخالق. ولذلك يفصل الآيات لقوم يعلمون. الذين يعلمون هم الذين ينتفعون، الذين يعلمون هذا ويعملون عقولهم هم الذين ينتفعون. أما الغافل، أما الجاهل، أما الذي لا يريد أن يتعلم ولا يعرف، فهذا لن ينتفع. ويفصل الآيات ربنا سبحانه وتعالى يذكرها تفصيلا آية بعد آية، آية بعد آية، وتكلم عن آية واحدة مرة تفصيلا وعن آيات متعددة، وتأتي مسلسلة بعضها فوق بعض، بعضها فوق بعض. يفصل الآيات تأتي مفصلة حتى يعمل الإنسان عقله فيصل إلى حقيقة الأمور. وده من رحمة الله، من رحمة الله أن يعطي في الكون مخلوقات وآيات ودلائل على عظمته. وتكرر هذا في القرآن: ومن آياته ومن آياته ومن آياته، إن في ذلك لآيات، إن في ذلك لآيات. يعني دلالات على قدرته وعظمته ورحمته وحكمته، تدل من يتأمل بعقله ويدرك بقلبه، إن كان من أهل العلم، من أهل التقوى، من أهل الفضل، من أهل العقل، من أهل التفكر، من أهل التذكر، من أهل معايشة القرآن. ثم فصل أيضا بعد ذلك: إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. اللي انتفع بما مضى من الآيات والمعاني هو الذي يصل إلى درجة أنه يتقي غضب الله، ويتقي سخط الله، ويتقي ما يبعده عن الله. أهل التقوى هم المنتفعون، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المستقيم. أهل التقوى هم المرشحون المؤهلون للانتفاع. والتقوى لها مقوماتها ولها مكوناتها ولها درجاتها أيضا. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون، هذا تأكيد على المعاني السابقة وإشارة إلى ما ينبغي أن يفكر فيه الإنسان. لأن الليل والنهار، اختلاف الليل والنهار من أين يأتي؟ سبحان الله العظيم وبحمد، يختلف الليل عن النهار، النهار ضياء والليل سكن وظلام، والاختلاف مترتب عن حركة الأرض حول نفسها. لأن قال لك مثل ما قال، يعني الأرض الشمس في موضع والأرض تواجه الشمس، إذا كانت دي الأرض بتواجه الشمس وهي لها شكلها المعروف كروي البيضاوي، فهي تدور حول نفسها في مواجهة الشمس، الأرض تدور حول نفسها في مواجهة الشمس، فدورانها يعطي الليل والنهار، وتدور حول الشمس، دورانها حول الشمس يعطي الربيع والخريف والشتاء والصيف. بهذه الحركة يعمر الكون، لا أحد يستطيع أن يتحكم في حركة الليل ولا النهار ولا الشمس ولا القمر ولا الأرض. ده هو الذي جعل الشمس ضياء. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات. طيب إن في اختلاف الليل والنهار في ظلمة وفي الضياء ماشي، في اختلاف الليل والنهار ساعات طولا وقصرا ماشي، يولج الليل في النهار ويجي النهار في الليل، في اختلاف الليل والنهار في آثاره على الكون، لأن الليل له آثار على النبات وعلى الجماد وعلى الحيوان وعلى الحشرات وعلى المخلوقات. لما تشوف سبحان الله العظيم بحد يشوف البعوض في النهار يبقى فيه، تشوف الخفاش في الليل يبقى فيه، يبقى إذن الليل اختلاف الليل والنهار له آثار في حركة الحياة كلها. في كائنات بالغريزة بتفهم كده، جاء الليل يخرج تخرج الخفافيش في النهار، قبل ما يطلع من النهار يكون كل راجع إلى أوكاره، يرجع إلى أوكاره. البعوض يخرج في ساعة والذباب يخرج في ساعة، وقص عليه الكائنات اللي بنشوفها التي لا نراها والتي لا نراها. وفي رحمة الله على الشيخ اللي كان في الأزهر، الشيخ الجعفري بارك الله فيك، الإمام الجعفري مرة حد معانا من العصر لحد المغرب يقول والليل إذا سجى ومن شر غاسق إذا وقب، يشرح فيها من العصر لحد المغرب. الليل بيحصل إيه؟ الليل تتحرك بعض الحشرات تتحرك في الليل، وبعض الحشرات البشرية تتحرك في الليل، اللص يتحرك في الليل، المتآمر يتحرك في الليل، اللي بيؤذي ويمكر يتحرك في الليل. سبحان الله العظيم وبحمده، فذلك ربنا يعني خلق هذا والليل وما وسق وما حوى كثير. الوسق معناه الحمل الممتلئ. سبحان الله العظيم وبحمده، ان في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والارض، في السماوات من الكواكب والنجوم والنيرات والملائكه وما لا يعلمه الا الله، وفي الارض من الجن والانس والدواب والهوام والحشرات والنبات والمعادن والعناصر المعدنيه والمكونات الموجوده في التربه والمكونات الموجوده في الهواء، اكسجين ونيتروجين وهيدروجين وسبحان الله العظيم وبحمده، مكونات لا يعلمها الا الله. والإنسان يعني الآية زي ما قلنا قالت وما خلق الله في السماوات والأرض، وبعدين أجملت وتأتي العلوم بعد ذلك يقول لك فيه نيتروجين وفيه أكسجين وفيه كربون وفيه كبريت وفيه مغنيسيوم وفيه حديد وفيه الهواء فيه مكونات، والأرض فيها مكونات، والهواء مع الأرض يديك مكونات، والمية مع الهواء تديك مكونات، والمية مع الأرض تديك مكونات، والأرض مع المية مع الهواء تديك النبات، والنبات يديك كفاح، يديك برتقال، يديك منجا، يديك يوسف، يديك ايه، يديك سبانخ، يديهم برسيم، يديهم اي حاجه. سبحان الله العظيم وبحمده. فلينظر الانسان الى طعامه، ان صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهه وابا متاعا لكم ولانعامكم، وانعامكم لكم، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون، ولهم فيها منافع ومشارب، منافع ومشارب. كل هذا للانسان، والانسان مش عاوز يفهم، الإنسان مش عايز يفهم القدير الرحيم الرحمن. ما لو فهم، لو فهم الإنسان هذه الحقائق وتجسدت في قلبه وعقله لا يغفل عن ذكر الله ولا يكف لسانه عن حمد الله وثناء على الله. ده لو سبحان الله، ده من رحمة الله أن عقلنا مش، العقل مش مستوعب كل هذه النعم، لأن لو العقل استوعب هذه يبقى الإنسان سيسجد لحد ما يموت شكرا لله. سبحان الله العظيم وبحمده. لآيات لقوم يتقون، أهل التقوى هم المؤهلون لإدراك هذه المعاني. نسأل الله أن يرزقنا علما نافعا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا، نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء والعافية من كل بلية. نسألك ربنا تمام العافية، ونسألك دوام العافية، نسألك الشكر على العافية، نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك ربنا علما نعمل به وعملا نخلص فيه وإخلاصا ندوم عليه. اللهم ارزقنا حلالا وأطعمنا طيبا وجعلنا من المتقين. اللهم أحينا مؤمنين وأمتنا مسلمين واحشرنا آمنين وابعثنا سالمين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم لا تدعنا في غمرة ولا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغافلين، اللهم لا تدعنا في غمرة ولا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغافلين، اللهم لا تدعنا في غمرة ولا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا في الغافلين، فرج كرب المكروبين واشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.